حسبه تعريف ثلاثة. الأمر الآخر على فرض أنه أراد أن يعرف الكلام، على فرض أنه أراد أن يعرف الكلام، فهذا المعرف اللي هو الأخطل لا يقبله لكونه نصرانيا. هذا ده سلمنا، هذا الفراج يقبل كلام نصراني ولا يعترض على هذا بقضية العادة التي ذكرنا. قلت هنا ولا يعترض بأن من يحتج بهم في اللغة لا ينظر إلى كونهم مشركين أو كفار لأحد أمرين. أولا أن هذا باعتبار الأصل الذين يتكلمون بذلك صليقة، نتكلم هنا على الأعراب ومش أعراب بذلك. هذا من سلسلتنا نروح عليه حتى لكم تذكروا حتى قضية اللغة، قلنا قضية العدالة اشترطوا في قضية اللغة لأن العلماء أخذوا اللغة من الأعراب وكانوا كفارا لأنهم كانوا يتكلمون صليقة. فإذا اعترض علينا عند هذه النقطة قضية تذكر الوجه الأول، هذا الوجه الثاني انتبه للوجه الثاني دقيقة وعقلوا عليه يتكلم كثير من الأمور. أن أنا هذا تعريف، إذا افترضنا ماذا بيعرف؟ أنه الخطأ يعرف الكلام. يقول هنا العلم التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح. ما يدخلها الاصطلاح؟ نظر الناظر على حسب البيئة، حسب الواقع الذي تتكلم فيه. التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح ويؤثر فيها اعتقاد المعرف. والمعرف مشكور مصراني ولا يخفى عليكم اعتقاد النصارى في كلامهم وعيب عندهم ايش؟ التعريفات والحدود مما يدخلها الاصطلاح. ويؤثر فيها اعتقاد المعرف. ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال كتب الاصول كثير من التعارف اذا دققت فيها تتقى فيها عقيده. التعارف تدقق فيها تشوف فيها بعض العقائد. هذا هو اذا دققت في النظر تتقى هذا الامر. هذا يمكن احيانا نظر في اليقين قد تطلق على غلبه الظن، لكن القبض عندي عموما على انه اذا دققت في بعض التعريف تجدها متعلقه بماذا؟ بعقيده المعرف. تفضل سبيل المثال تعريفهم للحكم، تعريف الحكم الشرعي التعريف لا تبقى فيه في النظر عنده تغلب بعض الجزئيه ديالو بعض المضايق. تعريف مثلا بالفقه تعريف لك الاحكام الشرعيه عمليا مكتسب من ادله تفصيليه ضروري مكتسب منه يخرجيش العلم الضروري بمعنى الضروريه من الفقه ما دخلش الفقه. ولذلك نبش الاسلام بماذا على هذا؟ قضاء الامور متعلقه اعتقادات شياز تربش صلاة هذا تيجي الصبح لا تدري الحكم الفقهي في قضية هذا هو دائما تقريبا الذي تشتاج دائما إذا هذه نقطة على فرض الخلاء عما ذكرنا خصوص ذلك الميت احنا قاعد شي دكتور ناس اللي ما لا لا لم نرى في النعيم نقول كرب الحقائق العلمية هذه حقيقة علمية هذا الكلام النفسي وكلام لا يرجع فيها لقول مثل هذا الشاعر ولا إلى غيره. شوف قبل ذلك عندما نتنبه أن حفظ الكلام معروف بداية عند عموم الناس شيء عرفي، شيء عرفي. إذن هذا يظهر استدلال لهذا البيت لا يقصد بهذا. البيت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلاميته قال قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال أخطأ. تركتم الآيات البينات التي تدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل تركتم بقول الأخطأ، مع أن نسبة هذا القول إليه خونة بالجرح. هذا هو الشر الكبير اللي يعلم أن تقول أن القرآن ليس كلام الله. هذا الأمر الخامس أن على قول أنها كلام كلام أخطر قصد قصد من كلامه أو في ذلك البيت أنه بذلك أنه بين أن الكلام الذي يتكلم به باللسان رأصده يعني هذا القدر. أنا ما كنت استهدفت يقولوا القلوب كالقدوم غريب أن فيها ألفينة وأنا غارفها لكن أنا قد علاقة البلد وشي غريبي. ثم لو لاحظتم سخط واحد بعد المقام لنا مثل هذه الأمور عقلية تتخاش وش الحق عقلك لأنني تتخاذ هكذا من مجرد شعر؟ نعم شعر استفاد منه في باب اللغة لكن متى بالحقائق العلمية العقلية؟ لأن أحيانا صاحب اللغة يكتب واحد اللغة غير أدبية قد يكون فيها نوع تسامح مسموح به في اللسان العربي في باب العقائد هذا باب المنطق في باب اللسائل. وباب راسه مختلفه هو باب راسه لا وضح في كتب الأشاعرة مثلا القرافي رحمه الله تعرض إلى تأليف الكلام من سيد الدور الكلام أنه شيء متعلق بذات الإنسان يشعر به ويحس وبعضه يخالفه من أشاعر الفزون اختلفوا اختلافا شديدا في تعريف ماذا؟ في تعريف الكلام النفسي لم طويل إذا تتدور هذا دليل هم اللغة. استدلوا كذلك بأثر على أن هناك من أثر الكلام أنه نفسي استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه لما قال عمر في بيعة أبي بكر رضي الله عنه حديث صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما زورت في هيئته يقول لك زور في نفسك موعظة تقول لنا زور في نفسك كلمة هيئ في نفسك قال هو عمر يقول لك زورت في نفسي كلاما كيف يرد عليه لأنه دون أن تعرفه لأنني رددت عليها قبل أن أنظر إلى رب العلماء لا ولكن اثبت لأن فيها قبل القرآن اثبت أقول لك زورت في نفسي كلاما ماشي بحال اذا قيدت للنفس بس تقول تكلمت لا بد ان يكون مسموعا لكن تكلمت في نفسك مقيدة فعلا مثل قلت تكلمت تكلم فلان هل عربي يفهم على انه تكلم في نفسه على الاطلاق لكن لبغيت المعنى النفسي تقيدها مقيدة كلامه تكلمت في نفسك علاش قيدة؟ مقتضى بالعكس دليل عليه لا لا علاش؟ لأنه قيده بكونه لأنه أصلا ما تكلم فلما قال في نفسي كلاما ما تقول تكلمت في نفسي قيدت المسألة من معنى لم أتكلم لأن إطلاق كوني قد تكلمت يعني أنه مسموع وهذا مخرج الأثر هو نفسه مخرج لآية تدل بها، وهي قول الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. كذلك مقيدة ويقولون في أنفسهم كذلك مقيدة. واستدل كذلك بقول الله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به. استدلوا بالآية على الكلام المسيح، ما وجه استدلالهم من هذه الآية؟ وأسروا قولكم، خطأ يقعوا فيه أنهم فهموا معنى السر بمعنى النفس، معنى الخطأ، معنى عندهم لفظة السر هنا واستعابوا بهذا اللفظة ايش؟ النفس. هذا غير صحيح. الجواب أن الجهر والسر كلاهما قول ويكون باللسان. جهر قول باللسان. ومن ردود أهل العلم القوية على قولهم، وقد ذكر هذا غير واحد من الموفق قدامه رحمه الله، كذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله وجماعة من أهل العلم، قالوا إنما نقول على أن الكلام هو المفضول على، لأن عند الأشاعرة هو غير معنى في النفس يجلب. يقول الموفق القدامى رحمه الله: عندما نقول على أن الكلام هو معنى وليس باللفظ، خلاف ما هو معروف عند العرب، ولذلك إذا أردنا أن نسلم لكم نقول نعم يطلق على المعنى وحده أنه كلام، لكن يكون مجازا حقيقة. والحقيقة شنين؟ هي الأصل، الكلام الذي يطلق على اللفظي والمعنى معا. إذن عندنا حقيقة وعندنا إيش؟ بس على القول بالمجاز، هذا تسلمون هذا تقول بالمجاز معا. الحقيقة مقدمة على المجاز، إن أين تعبدوا؟ إذا تريد ثم تجد إذا كن حقيقة وكن مجاز، وهذا واضح. كون على أننا نطلق على الكلام على ما هو معنى فقط كلام، هذا مجاز، هذا مجاز. وإلا الحقيقة أن الكلام هو لفظ، وهذا اعتبره العلماء من الردود المفهمة، اعتبره العلماء من الردود المفهمة لأنه على طريقتهم. لماذا اعتبروه من ردود المفهمة؟ لأنه على طريقتهم، وعلى بمعنى على طريقتهم في الاستدلال في النظر. أخلص لكن ما بس مشكلة، لما أهل السنة ما عندهم مشكلة في أسلوب المجاز، شو مشكلة أصلا؟ عندهم مشكلة أصلا في أسلوب المجاز، ولذلك يرى ربه حتى المخالفين عند تأويل الأسماء والصفات ردوا عليه بقاعدة المجاز نفسها. أين التعذر؟ ثم تقولوا إذا تعذر فين التعذر؟ فوق المشكلة في التعذر، فاللي في أولود عندهم تعذر فبقى المشكلة هذه في التعذر، وإلا لكن إشكال أصلا عند أهل السنة في أسلوبي، في أسلوبي المجاز. هذه جملة مسائل التي كلام عليها حول هذه القضية. كما قلت أهل العلم يدرجون هذا المبحث، حد هل القرآن مخلوق، الكلام حول هذه المواضيع التي تطرقنا إليها في كتب علوم القرآن. عموما كما قلنا بأن هذا المبحث يترتب على ما يخص من الأحكام، ثم فيما يخص مبحث الإنزال حتى لا يظن على أن ما دام نتكلم عن نزول القرآن يظن على أن الشيء الذي ينزله الله عز وجل فلا بد أن يكون مخلوقا، فحتى يزيل هذا اللبس وحتى يزيل هذا الإيهام يعني يبحثون هذا المبحث عند حديثهم عن قضية إنزال والقرآن. نفسه كذلك. كذلك يقول لك هذا قاعدة أخرى. أي دليل على ما في النفس؟ رأينا إذا بحثت. أنا مش أطول عليكم إذا بحثت. تجد اضطراب شديد عنده في هذه الأمور. بمعنى هناك بعض المسائل ربما يقررونها ولم ينتبهوا إلى أن تقريرها تخالف اعتقاده الأول. هكذا حاله الإهواء. الإهواء ما تجد عندهم قواعد يعني منظومة في سلك واحد وليس بينها تعارض من كل وجه. لم تلقى التعارض من كل وجه. بمعنى يقيم قاعدة تهزم هذه القاعدة أخرى يا لويس وهكذا. وكان شيخ الإسلام الذي تسلك تمسلك شيخ الإسلام التيمية كان يرد أولا على المخالفين بقواعده وذلك المرض على الشيعة عليه بقواعده المرض على المعتزلة بقواعده المرض على المناطق بقواعده المجل الأشاعرة رد عليهم بقواعده ومشكلة الأشاعرة هم المعتزلة الأشاعرة مشكلتهم الكبرى هم المعتزلة ولذلك تجد أنا أقول لك ولذلك تجد على أن كثير من الردود القوية على المعتزلة كانت من أشاعرة لمدى من المعتزلة كانت الردود القوية على شكلها نسلنا ردود قوية على لكن كثير من الردود القوية من الأشاعرة كانت على المعتزلة وتقول شخصا لدينا رحمه الله أنه كثير من الأشاعرة يكون مؤلة الرد على المعتزلة أش غير ابن تيمية بقول بالمكفر ونحن بغرد عليهم تيمية ومكفونا عقدي الله يجزيهم بخير تبدأوا في التنظيم هذا الموضوع لكن عودني هنا تلقى ايش واحد الانصاب عبد الزيمية عجل تقول لكم مكفونا الله يجزيهم بخير لكن هنا تبدأوا الشاهد على ان هل ايش قلت على ان الاشاعرة مشكلة الاشاعرة هم المعتزلة علاش لان اصل الاشعرية من الاشعرية الأشعري كان معتزليا مرحلة اللي مر عليها الأولى المرحلة الأولى لأنه كان معتزليا وإذا احنا بنقر على نفس هذاك الرجل كان إجماليا تصير لا تجد ما ما ما ما, ما, ما يوافق يعني أهل السنة على وجهه التفصيل فبقي ذلك الأثر والأنظار العقلية تلقى حتى في المباحث ويقرر بعض المسائل إذا تلقى في المباحث النظرية العقلية للمعتزلة يجدها في تلايا في تلايا تشتهي وتقريره لبعض المسائل بعد رجوعه أبقى حتى الأتباع أبقى على هذا أبقى على هذا ولذلك فالأشعارية خلي الأشعارية الأشعارية رجع وبقى أكثر كيمشي أمور لكن الأشعارية قدرت تقول لشتي الأشعارية بعض النظرة قالوا تقول الأشعارية هي نوع تلقيح للمعتزلة من الاعتزال هذا هو ذلك شقال ابن القيم رحمه الله طبعا قال هم مخاليف الأشاعرة مخاليف المعتزلة وجو العصريين المحدثين الآن حب الدرس العقلية هم أفراح الأشاعرة أفراح المعتزلة الشباب يقول أبقى تجد هذا لا أخذ لأنه اللعب يطلق على الشيء الذي أنت تطلقه على اللعب لكن الأقل يضرب أو يضرب لا علاقة بالدليل تذكر الشيخ العدني رحمه الله قد لا تجد له جهد في اللغة تضرب لذلك لا تجد له جهد في اللغة أما لو لقيت واحد وجه في اللغة هذا لا يبدو زي ذباع البقرة الشعر صبغه الله تقول لك عايش مش فين شي لغه اكيد دارت اللغه لا يا سري ما فيهاش لقيت البقره عايشه في حبتي لك لكن لقيتي واحد الوجه من اللغه وان كان ضعيفا صحيح وان كان شادا ما تدخلوش انت في باب هذا التاويل ولا حاجه هذا هو هذا هو لا ترى حقيقة في اللفظ الشرعي هو أنه تأويل، لكن تأويل هذا من جهة الصنعة، من جهة الصنعة تقول تأويل لأن التأويل هو صرف النظر عن ظاهره المتبادر من الاحتمال المرجوح. هذا التعريف التأويلي بهذا لم يعرف عند المتقدمين وإنما تعريف المتأخرين، فجاره أهل العلم بهذا فقالوا صرف النظر إذا لم يكن بدليل فقال دليل غير دليل وإذا هو ذكر، وإذا كان غير دليل شو حقته هو تحريف. هذا هو هذا ما يسمى عند العلماء، ولم يشوف ابن سينا رحمه الله في الاقتضاء لما تكلم عن التحريف قال التحريف ينقسم الى قسمين، تحريف التنزيل لله القران قال غير لي شي حرف تحيد ولا شي ايه، والقسم الثاني تحريف التاويل، خلنا تاويل تحريف التاويل ولا قاضي ليش سبحان الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.